أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اقرأ القرآن. سورة محمد سورة مدنية، عدد آياتها 38 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ القرآن ويتفكرون في حججه؟ بل هذه القلوب مغلقة لا يصل إليها شيء من هذا القرآن، فلا تتدبر مواعظ الله وعبره. ثم يقول الله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، أي إن الذين ارتدوا عن الهدى والإيمان ورجعوا على أعقابهم كفارا بالله من بعد ما وضح لهم الحق، الشيطان زين لهم خطاياهم ومد لهم في الأمن. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، أي ذلك الإمداد لهم حتى يتمادوا في الكفر بسبب أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر الذي هو خلاف لأمر الله وأمر رسوله، والله تعالى يعلم ما يخفيه هؤلاء ويسرونه. فليحذر المسلم من طاعة غير الله فيما يخالف أمر الله سبحانه وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ أي فكيف حالهم إذا قبضت الملائكة أرواحهم وهم يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، أي ذلك العذاب الذي استحقوه ونالوه بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله عليهم من طاعة الشيطان وكرهوا ما يرضيه عنهم من العمل الصالح، ومنه قتال الكفار بعدما افترضه عليهم فأبطل الله ثواب أعمالهم من صدقة وصلة وغير ذلك. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم على إعداد وتقديم هذا المحتوى المفسر للآيات المتلوة في هذه الحلقة. نجتهد الحقيقة في التدارس، نستمع لتلاوة الآيات بشكل متقن ومجود، ثم نستمع لتفسير الآيات لنتدبرها، ثم نبدأ في التدارس والتعلم. عسى أن يبارك الله لنا ولكم وأن ينفعنا بهذا القرآن العظيم. شيخ صابر كالمعتاد قبل البدء باستقبال الاتصالات، أراك دونت مجموعة من الأسطر فيما تود الإشارة إليه عند تلاوة هذه الآيات. صلى الله عليه وسلم وبارك فيكم. في هذه الآيات المباركات من 24 إلى 28 من سورة محمد عليه الصلاة والسلام. الآية الأولى إلى كلمة القرآن، أفلا تدبرون القرآن، الهمزة حقيقة واقعة بعد الراء المفخمة والقاف كذلك، فيخشى أو يحذر أن نقول القرآن هكذا بتفخيم الهمزة، والهمزة لم تأتي أبدا بأي حال من الأحوال في القرآن مفخمة، تأتي دائما همزة رقيقة، حرف رقيق أو مرقق، فنقول القرآن طبعا بدون مبالغة، يعني لا نبالغ في الترقيق، المبالغة في الترقيق تنقلنا إلى حكم آخر وهو حكم الإمالة والإمالة الصغرى أو التقليل، لا نقول القرآن، لا القرآن آ، وهو يعني بين القرآن والقرآن هكذا الزيادة المفلطة في الترقيق. نهاية الآية أم على قلوب أقفالها، دائما المدود هذه المدود الطبيعية، أحيانا البعض يعني من باب تحسين الصوت يمدها يقول أم على قلوب أقفالها يزيد فيها، نقول لا، لا نزيد أكثر من المد الطبيعي، أقفالها زي فا ها بالضبط نفس الكلمة أقفالها هكذا، لا نزيد على المد الطبيعي بأي حال من الأحوال. أحيانا أيضا البعض يقطع الصوت عند الوقف على مثل هذه الآيات، وخصوصا الآية كثر فيها الشمس وضحاها تلاها يغشاها، نقطع الصوت قطعا بما يشبه الهمز، فنقول أم على قلوب أقفالها ها، لا لا نقول ها ولا ها أيضا، ولا نضع ها أو نجعل الهواء يخرج بكثرة عند الوقوف على حرف المد. كلمتان ربما لهما نظير في القرآن، لكن يخشى يعني في الرسم يخشى أن ينطقا بطريقة مختلفة، وأملى لهم، الشيطان سول لهم وأملى لهم، في القرآن أكثر من كلمة أملي لهم إن كيدي متين، فيخشى أن يقول سول لهم وأملي لهم وأملى، سول وأملى لهم بفعل الأمر وليس بفعل الماضي وليس فعل الأمر. أيضا والله يعلم إسرارهم، الكلمة تشبه أسرارهم، فيحذر من فتح الهمزة، ويلاحظ أن الهمزة موضوعة تحت الألف والكسرة تحتها، أسخط الخاء مفخمة والطاء مفخمة ومستعلية منطبقة فيها قوة، فربما يؤثران هذان الحرفان على السين فنقول أسخط الصحيح أسخط ترقيق الهمزة وبعدها ترقيق حرف السين. آخر تنبيه فأحبط أعمالهم أيضا، لا نقول فأحبط فأحبط أعمالهم، أيضا نعطي الهمزة حقها من الترقيق هي بحرف الحاء بعدها. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، اللهم أمين. نبدأ إذن مع أول المتصلين في هذه الحلقة من جازان، عمر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عمر، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الله الله الله يفتح عليك يا شيخ، ما شاء الله تبارك الله، تبارك الله. عمر كم عمرك الله يحفظك؟ عمري 14 سنة. الله، كم تحفظ يا شيخ عمر؟ أحفظ 22 جزء. الله يفتح عليك ويزيدك من فضله. على وشك. لا له مستقبل باهر بإذن الله. صوت جميل وتجويد رائع وأداؤه متقن. الله يحفظك. وين تحفظ يا شيخ عمر؟ في البيت ولا في الحلقة ولا؟ في الحلقة. في الحلقة ما شاء الله. تحية لك ولشيخك ولوالديك يا شيخ عمر. طيب يا عمر. أيوه. أنت ما شاركت معنا قبل في مسابقة المهرة في رمضان؟ ما شاء الله. إلا شاركت بالتليفون ولا جيتنا الاستديو؟ لا بالتليفون. طيب ورا ما جيت الاستديو؟ إن شاء الله عارفة. أكيد؟ إن شاء الله. خلاص إحنا تقريبا مع بداية شعبان يعلن عن المسابقة في رقم واتساب بتسجل تلاوتك وترسل على أساس تدخل التصفيات تمام؟ يستاهل إن شاء الله. يلا يستاهل. نشوفك إن شاء الله في رمضان يا عمر. ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا لعمر من جازان. الآن معنا من أبها عبد الكريم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. جزاك الله بالنور. حياك الله عبد الكريم. الله يعافيك. تفضل. استعذ بالله. نعم. اعذروني والله زكم ولكن الله يسرها. لا تكلافي. لا متفائلين فيك يعني دائما يقول لي اعذروني معناه عنده شيء زين. الله يطول عمرك. تفضل. أبدأ. استعذ بالله. تفضل يا عبد الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر ولا بتوصل أحسن ما نزل الله إنها نافية ابدأ ذلك منهم قالوا للذين كرهوا ما نزل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم كيف إذا توفوا فتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه تقرأ المصحف ولا من حفظ كان الكريم؟ من المصحف ممتاز أعد مرة ثانية وتأكد من التشكيل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ولا الله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله رضوانه فحبط أعمالهم أعد مرة ثانية ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله إذا ما في إشكال حتى ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم الله يفتح عليك يا عبد الكريم يبارك فيك صوت والله تردد معي فتلخبط قراءتك طيبة يا عبد الكريم بارك الله فيك الله يفتح لنا وعليك كما توقعت شكرا لك يا عبد الكريم الله يعطيك العافية الله يعافيك في أمان الله الاتصال التالي من معنا يا ناصر محمد ناصر أمينة السلام عليكم أمينة أمينة أنت على الهواء تفضلي ما نسمع أمينة معنا أمينة ولا ناخذ الاتصال التالي طيب إلى أن يجهز الاتصال التالي راك الشيخ صابر في بعض المواقع مع عبد الكريم يعني كأنك ترددت ما هل أجابها بشكل صحيح في المجال لكن فيه نفس الآية الأخيرة هذه كان أثناء القراءة تشويش أسخط الله لأن فعلا كثير من الناس كانت تكون في التنبيهات الأولى ما أسخط الله لفظ الجلالة واقع مفعول به. كثير من الناس يقولون فعلا ما أسخط الله، هي ما فسخ المفروض ما سخط صاحبه، لكن ما أسخط الله هذا من ضمن التنبيهات. لكن عبد الكريم ما شاء الله قراءته ممتازة، لكن كان ودي أنبه بعض التنبيهات. حرف العين مثلا، من بعد ما تبين له الهدى. كثير من الناس يقولون من بعد ما، بعد ما ضيع العين، العين تصبح رخوة زائدة، العين حرف وسطي لا تكون شديدة من بعد ولا رخوة من بعد يعملون، لا بين ذلك، من بعد، بعد يظهر صوت العين في مخرجه، العين في مخرجه دون غلو ولا شدة ولا رخاوة زائدة. طيب عادت إلينا أمينة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم، يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. حسبك يا أمين، الله يحفظك ويبارك فيك. أمين ما شاء الله قراءتك جيدة، وين تدرسين يا أمين؟ والله كنت بالمعهد المسان، جمعية مسان. يا إن شاء الله، جزاك الله خير. يعني حتى الآن ما زلت ولا درست شوي وتركت؟ والله الحمد لله، يعني درست تقريبا سنة وكذا. اجتهدي يا أمين، مشنا قراءتك ممتازة، عسى الله ينفع بك تصبحي معلمة. بارك الله فيك. عندي بس استفسار، الأداء كيف؟ يعني أنا لين صراحة كنت أتدرب على الأداء بس طريقة الوضوء. لا قراءتك جيدة، لكن يعني خليها ألين شوي، يمكن شوي فيها تكلف خفيف، لكن يعني بعتبرها قراءة تعليمية ما في إشكال، لكن يعني خليها قراءتك مرتاحة أكثر من كده. لكن قراءتك طيبة. من أول مرة أعرف قراءتي. الله يفتح عليك يا أمينة وبارك فيك. يعطيكم العافية. جزاكم الله خير. بارك الله يحفظك. موفقة يا أمينة، شكرا لك. معنا الآن من الجوف زينة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا زينة. لو الراديو عندك يشتغل أو تكلمين سبيكر؟ لا أبدا. في صدى، في صدى أو سماعة؟ لا أبدا ما في شيء. لأن الصوت عندنا الحين زاني خلاص ضبط. يلا تفضلي زين، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الله يحفظك يا زينة ويبارك فيك قراءتك ما شاء الله من القراءات التي نستفيد منها في البرنامج. زينة هل تعلمين القرآن الآن الحين يا زينب؟ زينة إيه الحمد لله نعم أعلم وإن شاء الله قريبا أقرأ إجازة إن شاء الله. الله يفتح عليك يا زينة ويبارك فيك ويرفع قدرك ما شاء الله. شكرا لك يا زينة. نعم عندي سؤال معلش. تفضلي يا شيخ، كيف القارئ يخرج من التأثر؟ يعني بتأثر قارئ معين كيف يخرج؟ والله هو مسألة الخروج من التأثر كثرة السماع بلا شك بيتطبع عن الإنسان شيء من التأثر، أحيانا يكون صعب يخرج منه، لكن من خلال التجربة أن تقرأي بإحساسك أنت، يعني تقرأ الآيات بتدبرك الخاص، يمكن يخرج منك أشياء ما تعودت عليها أبدا ولا نغمات تسمعيها من نفسك حتى، يعني فتح من الله ما دام فيه القراءة بالإحساس، خاصة لو قرأت تفسير الآيات قبل قراءتها وعرفت المعاني والأشياء هذه كلها، سيقع في قلبك من يعني من التأثر ومن الخشية ما يخرجك تماما عن التأثر بغيرك، لكن يمكن الخروج من التأثر 100% قد يكون صعب، وهذا شيء طبيعي يا زينة. المسألة الإنسان يتأثر بالبيئة التي نشأ فيها والقراء الذين سمعهم كثيرا في حياته، ما هو خطر يعني زي التقليد المحاكاة يعني صورة طبق الأصل وكذا، لكن التأثر ما في إشكال أبدا. لا أنا تأثرت بأئمة الحرمين كلهم يعني. يا سلام جميل أسمع لهم كثير وتأثرت فيهم والله. ونعم المتأثر والمؤثر. الله يعطيكم العافية. الله يبارك فيكم. الله يعطيكم. موفقة في أمان الله. الآن معنا ريم. السلام عليكم يا ريم أو ريمة. وعليكم السلام. ريمة ولا ريمة؟ ريمة. يلا تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأسرى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله فنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. أعيد مرة ثانية يا ريما، سنطيعكم في بدون غنة في الميم، سنطيعكم في بعض الأمر، ليست سنطيعكم في، بدليل أن الميم عليه علامة السكون، علامة السكون هذه على أي حرف تدل على أنه ليس فيه غنة أبدا، حرف ظاهر تماما. تفضل يا أبي. سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم قلقلك الدال وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الله يحفظك يا ريم ويبارك فيك بنيتي ما شاء الله، قراءة جميلة الله يفتح عليك ما شاء الله. أيضا أختك روان بتشارك معنا. إيه؟ يلا تفضلي يا روان. السلام عليكم. السلام عليكم يا روان. الله. تقرأين سورة محمد يا روان. إيه؟ يلا تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على جلود أقسامها ثم الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الله يحفظك يا روان، ما شاء الله تبارك الله. روان كم عمرك روان؟ كأنك صغير ما شاء الله. 9. الله يحفظك ما شاء الله تبارك الله. وريمة كم عمرها؟ وريمة كم عمر ريمة؟ 12. الله يحفظكم ما شاء الله، بيت مبارك طيب. الله يحفظك. باقي بس باقي نورة الآن. نورة تقرأ يمكن الفاتحة. تقرأين الفاتحة يا نورة؟ يمكن تقرأ سورة محمد. ها نورة. نورة. أي سورة تقرأين؟ الفاتحة. أحسنتي. يلا ابدأي. اللي يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا سلام يا نور، شكرا لك يا نور. الله يحفظك أنت وروان وريما ويبارك في بيتك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لهن. ومعنا الآن عمر. السلام عليكم يا عمر. عليكم السلام وبركاته. أهلا ومرحبا بك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الله يفتح عليك يا عم، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. قراءة سلسة ومتقنة ما شاء الله. كم تحفظ يا شيخ؟ 8 أجزاء. بس 8 أجزاء؟ لو توقعت أن تحفظ مثلا القرآن كاملا و2000 حديث ولا شيء. لا قراءتك ما شاء الله طيبة، يعني قراءة متقنين. الله يحفظك ويزيدك إن شاء الله. ما شاء الله. أحسنت يا عمر، شكرا لك، سعدتنا بالمشاركة. الآن إلى جازان ومعنا من هناك غازي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا غازي. الله يحييك، مساكم الله بخير. أبغى أقرأ الحاقة، ممكن في مقطع بس صحح لي. أبدا. الحاقة ولا الفاتحة قصدي؟ الحاقة. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأهلكوا بالطاغية أعتمد الكاف. فأهلكوا بالطاغية. فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. صدق الله العظيم. الله يجزيك خير يا غازي ما شاء الله. أنت صديق البرنامج وقراءتك ممتازة الله يحفظك. وكل مرة قراءتك تكون أحسن من اللي قبلها. إن شاء الله بفضل الله ثم بفضل هذه الإذاعة المباركة. معايا الزوجة ممكن تقرأ الفاتحة. الله يحييها. نعم أكيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ اسمي نجاة من أنا مغربية. ما شاء الله. أهلا وسهلا بك يا نجاة. رب خليك يا رب. آمين وياك. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك الياء مشددة. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله يحفظك نجاة ويبارك فيك. الله يحفظك الله انت كمان يا الله. رب الله يبارك فيك يا نجاة. شكرا لك ولغازي. آمين. يمكن الأخطاء اللي وقعت فيها والله غير شوية يعني. حتى حبيت ما حبيت أسقل عليها خوفا. طبعا هي قراءة ملكي. نعم تقرأ رواية ورش. ورش نعم يعني باعتبارها مغربية نشأت يعني تقرأ رواية ورش فيقرأ ملك. نعم طيب شكرا لها ولغازي. لا من معنى يا الشباب؟ من معنى؟ أبو مسفر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاد الله مساءكم بكل خير. مساءكم خير. حياك الله يا أبو مسفر. تفضل. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الله يرفع قدرك يا رب. ما شاء الله. جميل ما شاء الله. أبو مسفر بدأنا الحلقة بتلاوة الشيخ صابر وأنت أتيتها بهذه التلاوة قبيل نهاية الحلقة. ما شاء الله. الله يبارك. شكرا لك يا أبو مسفر سعدتنا بهذه التلاوة بارك الله فيك. من الرياض الآن معنا نضال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا ومرحبا. كيف حالك شيخ؟ الله يحفظك يا نضال، يبارك فيك. الله تفضل يا بلدي، تفضل. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الله يحفظك يا نضال ويبارك فيك يا ولدي. نضال، أنت تدرس الآن في حلقة؟ إيه. الله يحفظك يا نضال، انتبه لبعض الأشياء الخفيفة نضال، ممكن ننبهك على أشياء خفيفة؟ إيه. لما قرأت قلت على أدبارهم، كان الباء فخمت أنها على أدبارهم، انتبه على أدبارهم. عندي قلقلة في بعض الحروف مثل العين، والله يعلم يعلم، لا والله يعلم يعلم بدون قلقلة في العين، وكذلك الضاد يضربون ليست يضربون. الله يحفظك، قراءتك ممتازة وجميلة يا شيخنا. الله يحفظك، أحسنت يا نضال، في أمان الله. الاتصال التالي من؟ إسراء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا إسراء. في صدى، أنت مشغل الراديو؟ لا لا أبدا، مسكر. سماعة سبيكر؟ لا أبدا والله، ما أدري يمكن. من وين؟ من عندنا يا شباب في الصوت. نعم. طيب تفضلي، استعيذي بالله. نعم تفضلي، اسمعك. حياك الله يا شيخ. الله يحفظك يا إسراء. بالنسبة لقراءة الحذر يا شيخ، الطالب لما تقرأ على المعلمة، نعم، المعلمة تنبه على مثل تقرأ، هي قراءة سريعة مراجعة، التنبيهات تكون على إيش في أحكام التجويد الدقيقة، الدقيق على أي حكم الأحكام، يعني ما تضيع أصلي. غالبا القراءة الحذرية سيضيع كثير من الأحكام من جهة كمالها، لكن ليس من جهة أصلها. يعني مثلا قرأنا إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا تكون الشدة موجودة لكنها ليست مرتاحة في زمنها، لكن موجودة يعني، لكن ما نضيع من نقول إياك نعبد وإياك، لنضيع الشدة. الغنى ستكون كاملة لكن زمنها قصير. المدود كذلك، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم، ستكون مثل هذه الأشياء. يعني يتساهل كثير من العلماء أو القراء في مسألة الحذر للمراجعة أو لسرعة القراءة في كمال الأحكام وليس في أصل الأحكام. كل الأصول موجودة، الغنى موجودة لكنها ليست كاملة، المد موجود لكنه ليس كاملة، هكذا والله أعلم. لكن ما تدخل الحرف في بعض، ما نحصل إضغام، ما نقول أخذتم عشان يلهم بسرعة، ما نقول أخذتم، لا إذن يعني نحافظ على الإظهار وعلى الأحكام كلها لكن ليس بكمالها، الله أعلم. طيب قرأه يا شيخ تقول فيها مصح أحد الأخوات في كثرة المراجعة، تقول تفلت مني كثير وتعبت نفسيتي من المراجعة، ماذا أفعل؟ يعني تفلت مني القرآن كثير، توجه لها نصيحة يا شيخ. شوف القرآن يتفلت الجميع، ليس من أخت هذه فقط، لكن المحافظة على القرآن تكون بأمرين، إتقان الحفظ الأول مساعد كثيرا في ثبات الحفظ. يعني ما نحفظ الصورة مجرد ما نحس أن حفظناها ننتقل إلى غيرها، لا تترك حتى تصبح مثل الفاتحة. يعني الإنسان ما يترك الصورة أو الثمن أو المقدار الذي يحفظه إلا هو متقن، ويراجعه في بداية الحفظ كل أسبوع، كل أسبوع يمر عليه. هذا الأمر الأول. ثانيا الورد اليومي، الورد اليومي مع الورد اليومي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن، مع التعاهد كل شيء سيصبح يسير. وماتت الطغاة نفسية لأن هي كده على أجر، كل يوم تقرأ وتجتهد فمكتوب أجرها بإذن الله سبحانه وتعالى، وستصل بإذن الله إلى ما تصمم وإلى ما تريد، لأن الله يسر هذا القرآن لديك. نعم طبعا إسراء سنعود إليها بعد قليل عشان المشكلة اللي في الصوت. ناخذ عبد الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الله، تفضل استعد بالله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان شول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فأحبط أعمالهم. الله يحفظك يا عبد الله، ما شاء الله عليك، والله قراءة جميلة وقراءة سلسة وسهل، الله يفتح عليك. جزاك الله خير. عبد الله معك أخوك أحمد بشارك. نعم. يلا تفضل يا أحمد. أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ما على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الله يرفع قدرك يا أحمد، يبارك فيك، ما شاء الله. أنت وعبد الله قراءتكم جميلة ما شاء الله. كم تحفظ القرآن يا شيخ أحمد أنت وعبد الله؟ خاصمي الحمد لله. الله، هذه قراءة، والله هذه فعلا قراءة خاتمية. صلى الله أن يبارك في والديكم وفي من علمكم يا شيخ أحمد أنت وعبد الله. آمين. شكرا لأحمد ولعبد الله على هالمشاركة الطيبة. نعود إلى إسراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا وسهلا. في المعذرة، اضطرينا لقطع الاتصال من أجل معالجة الصوت والحمد لله الآن جيد. تفضلي يا إسراء، استعيدي بالله. وصلتك الإجابة يا إسراء من الشيخ؟ استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر

بلا شك الإنسان يعني وليد بيئته يتأثر، لابد أن يقرأ كما يقرأ أهل البلد، صعب. ولذلك كل بلد لها طريقة معينة، داخل الطريقة معينة هذه بصمات خاصة لكل واحد، زي الهيئات والأشكال والألوان. فلذلك دائما ما يقال بأن هذه قراءة مصرية، قراءة شامية، قراءة مغربية، وهكذا. نعم صحيح. يعني اليوم اللي لفت انتباهي تلاوة أبو مسفر، أبو مسفر كان من الأحساء صح؟ لا بس أبو مسفر مبدع له، يعني يأتي بقراءات متميزة كثيرة، يعني شارك معنا قبل ذلك عدة مشاركات، يعني ليست بطريقة أي صحيح. أبو مسفر هو يعني دائما يشارك معنا، لكن اليوم قرأ وكأنه ذهب بنا إلى العراق مثلا. صحيح صحيح. نعم. لو تذكرنا شيخ بطريقته زي ما قلنا في أول حلقة. طيب خلنا نختم الحلقة معك، سواء من المقطع اليوم ولا أي مقطع تريد. طيب يعني هو سواء هي تسمى التلاوة أو الطريقة العراقية في التلاوة، يعني هي فيها طريقة أهل العراق في الأداء، يعني أهل البلد، كل بلد لها طريقة معينة في الأداء يغلب عليها، وكل واحد له بصمته فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم.